صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين الريح والرياح؟ لا لا لا فرق بينهم، تكون الريح طيبة وتكون مهلكة. الريح العقيم جرينا بهم بريح طيبة، ما في فرق. نعم.